بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا وقدوة علينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بمثل هذا اللقاء المبارك ليسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يجعله ذكرا لنا في لقائه تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ أيها الإخوة، يزيدكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلست أدري من هم. فمن أفضل القربات ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى وجه الله تبارك وتعالى هو العلم. طلب العلم من الأعمال الباطلة التي حث عليها الله عز وجل في كتابه، وحث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لذلك ينبغي على الانسان اذا كان مقبلا على علم من العلوم يريد ان يتعلمه ان يقف مع نفسه وقفاء من اولها، ان يجعل علمه وتعلمه وجلوسه وقراءته وكتابته يجعلها كلها لله. لا يؤمن على ذلك إلا بالله، لأن العلم إذا كان لغير الله لغير وجه الله كان وبالا على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فأول من يلقى من النار، أول من تسعر به النار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. عالم وقال له: تعلمت العلم؟ فيقول: تعلمت يا رب العلم وعلمته لي. فيقال له: كذبت، انما تعلمت ليقال عالم وبقيت. فيلقى فيؤمر به فيلقى في نار جهنم، نسال الله السلامه والعافيه. ينبغي على الانسان ان يخلص، ان يجعل تعلمه هذا خالصا لله في كل مساله يقراها، في كل مساله يعني يتعلمها او يحفظها او يكتبها، يجعل كل ذلك لحظاته وجلساته يجعلها كلها لله. اسال الله ان يجعلني واياكم من المخلصين. الامر الثاني، الانسان اذا كان مقبل على العلم من اهم ما يهتم به، وكثير من الناس من يقبل عن هذا الشيء. اذا اقبل الانسان على العلم ينبغي عليه ان يبدا بصغير العلم قبل كبير. لذلك قال الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى: كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لما جاء مجاهد رضي الله تعالى عليه تلميذ ابن عباس الى تفسير هذه الايه، قال: فالربانيون هم العلماء الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. ينبغي على الانسان اذا اراد ان يتعلم ان يبدا بصغير العلم قبل كبيره، لان الانسان إذا بدأ بكبير العلم قبل صغيره لم يحصل على الفائدة، وإنما حصل له تشتت الدين وضياع الوقت. لذلك لو تأمل المتأمل في حال الصحابة والتابعين والعلماء الأجلاء يجدهم أنهم يبدأون بصغار العلم. يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الوضوء، ويأتي التابعي إلى الصحابي ويقول كما في حديث عبد الله بن زيد: لن تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، ويسأل في صغير العلم. ويأتي وعثمان رضي الله تعالى عنه كما في حديث ابن عمر يتوضأ أمام الناس في السوق ليراه الناس، هذا من صغائر العلم التي يريد أن ينشرها بين الناس. ويأتي عمر بن الزبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه وعن أمه، يأتي إلى مروان بن الحكم، يأتي إليه وهو أمير المدينة، يأتيه ويجالسه يقول: كنا نتذاكر ما ينقض الوضوء. ممكن تأمل يتذاكرون شيء بسيط نواقض الوضوء، هذا من صغير العلم. لذلك لو تأمل المتأمل في واقع الناس الآن يجد الإنسان يأتي ويطرح مسألة كبيرة رويصة عويصة يطرحها ويتكلم فيها، ولو سألت المتكلم عن فرائض الوضوء لما أجاب، وتجد الشخص لا يعرف سجود السهو وهو يتكلم في مسائل عظام، لو طرحت على عالم من العلماء لجذع على ركبتيه من العظام وهو يتكلم ويأخذ. فينبغي على الإنسان أن يبدأ بصغير العلم. إذا أراد أن يأخذ الفقه يقرأ الفقه الكتب المختصرة، يأخذ الفقه على مذهب معين بدليله ويتقنه ويضبطه ثم يطلع على المذاهب الأخرى. أما يكون الإنسان يريد أن يأخذ العلم هكذا جمعة واحدة لا يستطيع، لا يمكن أن يأخذ هذه الجمعة جمعة واحدة. لذلك كان العلماء في كل مذهب من المذاهب يصنفون كتبا مختصرة لطلاب العلم المبتدئين كي يسهل عليهم ضبط العلم. في مذهب الإمام مالك جاء الإمام عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى عليه وألف كتابا مختصرا اقتصر به على بعض الآداب وعلى أحكام الطهارة والصلاة، وجزاه الله خير الجزاء وجعل ما صنفه في ميزان الحسنات ونفعنا به. جاء وألف هذا الكتاب المختصر الآداب والطهارة والصلاة. كل من إنسان يجهل مئات المسائل الموجودة في هذا الكتاب وتراه يتكلم في مسائل كبيرة لا يتكلم به العلماء كي لا يشكل على عباد الله، ومع ذلك لم يتعلم صغير العلم. هذا الكتاب المبارك اتصل به الشيخ العلامة عبد الرحمن الأقدري من العاشر القرن العاشر الهجري ضبط السلم في المنطقة الأردنية والتقويم في ثلاثة جنوب البلاغة، ألف هذا الكتاب على مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليهم أجمعين، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وخاتم النبيين وإمام المرسلين. بدأ بالبسملة والحمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: كل أمر بإيمان لا يبدأ به بسم الله فهو أقطع، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. أول ما يجب على المكلف، أول واجب على المكلف أن يصحح إيمانه بالله تعالى عز وجل. والإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان، وإن الإيمان لقول باللسان وعمل الأعضاء وإخلاص الجنان، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إيمان يزيد وينقص كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك هذه الجملة تدل على أن الإنسان أول واجب عليه أن يؤمن بالله وأن يوحده عز وجل، أن يوحد الله عز وجل. وهذا يدل عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصحيح إيمان يجعل معتقده وإيمانه بالله عز وجل، يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وبربوبيته وألوهيته جل وعلا. ثم معرفة ما يصلح به فرض عين. الأحكام الشرعية منها ما هو واجب على الإنسان أن يتعلمه أن يكون عالما به، ومنها ما ليس بواجب على الإنسان أن يعلمه. العلماء قالوا أحكام تكون واجبة على الإنسان يتعلمها مثل أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الأحوال التي يمر بها الإنسان. إنسان متاجر لابد أن يتعلم أحكام البيع وما يتعلق به من الأحكام. إنسان صاحب إبل وصاحب ماشية ينبغي أن يعرف أحكام الزكاة فيها. فقالوا الحالة التي يكون عليها الشخص يجب عليه أن يعلم حكمها. ومن الأحكام ما ليست بواجبة، يعني إذا قيل هذا الحكم واجب فأحيانا يكون الحكم واجب تعلمه واجب على كل مسلم، وأحيانا يكون واجب على بعض الناس دون بعض. فأحكام الطهارة والصلاة على وجه العموم واجب على كل مسلم أن يتعلمها. لذلك كما سوف يمر معنا في بعض أحكام السمو وفي بعض أحكام الصلاة يأتي العلماء ويقولون هذا الحكم كذا وكذا، إذا كان الشخص ناسيا حكمه كذا، وإذا كان عاملا حكمه كذا، ولا فرق بين الجهل والعامل، لأن هذه المسألة من المسائل الضرورية التي لا يقدر الإنسان فيها بالجهل. وهناك مسائل ومعلومات يجب على الإنسان أن يتعلمها. لذلك قال: يجب على الإنسان ثم معرفة ما يصلح به فرض عين كأحكام الصلاة والطهارة والصيام وغيرها من الأحكام التي إذا مر بالإنسان حاله كان واجب على الإنسان أن يعلم حكمه. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسقط عليه. يقف الإنسان عند حدود الله، قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فينبغي على الإنسان أن يقف عند حدود الله إذا أتاه أمر من الله عز وجل يكون ممتثلا مطيعا، وإذا جاءه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منزجرا مطيعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: المؤمنون يسروا باليسرى وشرحت ظهورهم بالذكرى، وقد تعلموا الذي علمهم ووقفوا عند الذي حدلهم، ثم اكتفوا بما أحل لهم عن الذي حرمه عليهم. الإنسان يقف عند أوامر الله، إذا أتاه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار منه، ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسقط عليه. التوبة واجبة على الإنسان في كل وقت. لذلك قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله باليوم 100 مرة. وهذا من لطف الله عز وجل ان الانسان يخطئ ويذنب ويرتهك حرمات الله ويتعدى حدود الله، ثم يرفع يده الى الله عز وجل ويقول: يا رب اني تائب فاقبلني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقبل الله توبه عبده ما لم يغرر. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ما أكرمه وما أرحمه وما ألطفه يذنب الإنسان ويعصي الله عز وجل ويبارزه بالمعصية ثم يقبل إلى الله عز وجل فلا يرده ويتوب عليه ويغفر له ويبدل سيئته حسنة. سبحانك ربنا ما أرحمك وما ألطفك وما أرأفك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وتب علينا إنا تائبون فاقبلنا ومنيبون إليك فاغفر لنا وارحمنا ولا تطردنا يا رب العالمين. ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة، العلماء ذكروا أن للتوبة شروطا، وقال بعض العلماء هذه ليست شروط إنما هي أوصاف للتوبة النصوحة، لأنه قالوا إن الشروط كما هو مقرر عندنا للوصول أن الشرط خارج ومنفك عن الماهية والذات ولا يكون داخلا في الذات. المهم أن بعض العلماء يقول هي شروط وبعضهم يقول هي أوصاف للتوبة. ما هي التوبة النصوح؟ كأن الإنسان قال إذا أراد الإنسان أن يتوب كيف يعرف هل هو تاب توبة صادقة صالحة أم تاب توبة ليست بصالحة وليست بصادقة وليست بتوبة نصوح؟ قال: ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة: الندم على فات، الندم على ما فات، الندم على ما قام به من اقتراف السيئات والذنوب، يندم على فعله الذي تعدى به حدود الله وترك به ما حرم الله، ونية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، ونيته أن يكون مطيعا لله عز وجل فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، لا يستمر على المعصية. لذلك قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: ولا يحل له أن يؤخر التوبة، لا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة لأنه لا يدري ما يعرض له، فلا يؤخر الإنسان التوبة ولكن من شأن الغافلين. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقول حتى يهديني الله، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والإنذار وقوس البصيرة. هذا من التوبة والتسوية فيها وتعليقها بالقدر، كل ذلك من علامة الشقاء ومن علامة الإنذار. نسأل الله السلامة والعافية. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والكلام البطيء القبيح وإيمان الطلاق وانتهاك المسلم وإهانته وسده وتقويضه بغير حق شرع. بدأ يتكلم عن حفظ الودائع التي أودعها الله من كل إنسان وهي الجوارح، وبدأ بأخطر جارحة على الإنسان وهي اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: البر والبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا. لما قال له: ألا أخبرك بخلاف ذلك كله؟ قال: أخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك هذه أخطر جارحة على الإنسان تكون سببا في هلاكه. نسأل الله السلامة والعافية وشقاوته. على النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بكلمة سقط لا يلقي لها بالا يهوي بها بالله سبعين خريفا. يتكلم الإنسان بكلام لا يتبين فيه أو لا يدل أن يبلغ ما بلغ وينال به سخط الله وشقاوته، نسأل الله سبحانه وتعالى. قال علقمة: كم من كلام كثير كنت أريد أن أتكلم به منعني من الكلام به هذا الحديث. وأحد السلف لما حضرته الوفاة بكى وقال: أخشى أن أكون تكلمت بكلمة جاءني منها سخط الله عز وجل. لذلك هذه أخطر جارحة للإنسان، الموالاة كلها تكفر الإنسان وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجزت عوجزنا. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والكلام القبيح. المؤمن لا يتكلم، ليس المؤمن بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء. وعمال الطلاق كذلك يجب حفظ اللسان عن عمال الطلاق وهو الحلف بالطلاق. وقال بعض اهل العلم انه محرم، وقال بعضهم مكروه كراهه شديده، وكلا القولين في المذهب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، عن عمال الطلاق والعتاق، وقال انها عمال الفساق. ولذلك قال العلماء: من يحلف بالطلاق ويكثر الحلف بالطلاق ينبغي عليه ان يؤدب. وانتهال المسلم لا ينبغي انتهال المسلم ولا اهانته ولا سبه ولا تقويه الا بحق شرعي. وكل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال: ويجب عليه حفظ بصره. اذا كان الانسان يجب عليه حفظ اللسان عن هذه الاشياء المحرمه التي نهى الشارع عنها، هناك اشياء ينبغي على الانسان ان يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقربوا أعناقهم ويقربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا بلدان، سبق المكذبون، سبق المكذبون. قالوا: وما المكذبون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والصحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شرائع الله قد كثرت علي، وهم من شيء اتشدد به. قال: لا يزال لسانك رفضا من ذكر الله. ايها الاخوه، هناك اذكار عامه وخاصه. الاذكار العامه هو الذكر المطلق الذي يقوم الانسان بعلمه، وهناك اذكار خاصه قصها النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات مخصوصه ومع عبادات مخصوصه. فينبغي على الانسان ان يحافظ على الاذكار المهمه. منها في الصحيحين في حديث ابي هريره ان فقراء المهاجرين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب اهل البذور بالاجور. وقال البذور اهل الغنى الكبير. ذهب اهل البذور بالاجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اعلمكم شيئا تملكون به من سبقكم وتسلكون به من بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. تامل هذا الفضل: تملكون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاه مكتوبه ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين. قال تبارك وتعالى: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت من زمن بعد. هذا نموذج من الاذكار الخاصه. تامل هذا الفضل كله مترتب على الذكر الوارد بعد الصلاه، وهو لا يأخذ من الانسان من زمن الا ممكن دقيقتين من الانسان. حافظ عليه وحافظ على غيره من الاذكار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ لسانك عما لا يرضي الله، واشغله بما يرضي الله كذكره تبارك وتعالى كالاشتغال بالعلم. قال ويجب عليه حفظ بصره، الجامعه الثانيه يجب عليه حفظ بصره من النظر الى الحرام. قال الله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. قال ولا يحل له ان ينظر الى مسلم بنظره تؤذيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحذر اخاه المسلم. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلبسوا انفسهم ولا تنافسوا بالالقاب. فينبغي على الانسان ان لا ينظر الى المسلم نظره احتقار وازدراء، فهذا غالب بالشر. كذلك الا ان يكون فاسقا فيجب هجرانه. اذا كان الانسان فاسق يجب هجرانه اذا كان الهجران مسجد. ويجب عليه حفظ جميع جوارحه كاليد والرجل والفرج والبطن، كل الجوارح هذه يحفظها. وان يحب لله، ان يحب الانسان اذا احب احدا ان يحبه لله. واوثق امر الايمان البغض بالله والحب بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه الذين يظله الله بسبعه في ظله يوم لا ظل الا ظله شابان اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا على محبه الله وتفرقا على محبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، وذكر منها ان يحب المرء لا يحبه الا لله، ان يحب لله ويبغض لله، فلا يحب لنسب ولا يبغض لنسب، فلا يحب لدنيا ولا يبغض لدنيا، ويرضى لله ويغضب لله، تكون حياته كلها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأن يحب لله ويبغض لله ويرضى لله ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك من الأمور الواجبة على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ويحرم عليه الكذب، يحرم على المسلم الكذب، أن يتكلم الإنسان أو يخبر عن شيء خلاف الواقع. وهذا الكذب نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى وإن الكذب يهدي إلى الهجوم، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ينبغي على الإنسان أن يتحرى الصدق امتثالا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويحرم عليه الكذب والغيبة. الغيبة محرمة بالكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بما يكره بحال غيبته. وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم مررت على أقوام لهم ليلة عسري بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذه الغيبة انتشر خطرها وانتشرت بين الناس وتساهل فيها الناس، وللأسف بل تجد الإنسان يتطاول على أحد العلماء ويتكلم عليه ويسفهه ويضلله ويبدعه، يتكلم جهارا نهارا وكأنه لا يتكلم إلا بما يرضي الله. نسأل الله السلامة والعافية. كفوا ألسنتكم على أعراض الناس، كفوا ألسنتكم على أعراض الناس، إياكم وتتبع عورات عباد الله، لا تتكلموا بأحد من المسلمين، لا تتكلم إلا في خير، لا تتكلم إلا في المصلحة الراجحة، لا تتكلم بكلمة إلا وأنت معد لها جوابا بين يدي الله، كما قال ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه: والله ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. تجد الإنسان يكتب بالمنتديات وبالمواقع: العالم الفلاني فيه وكذا وكذا وفيه كذا وكذا، والداعية الفلاني فيه كذا وكذا وفيه كذا وكذا. يا أخي، لو كنت صادقا بالنصح، هل لا تكلمت معه شخصيا وخاطبته شخصيا، وما أدراك أنه متأول، وأن عنده ما ليس بعنده، وأن الله آتاه من العلم ما لم تعلمه أنت ولا أبيه، ما لم تعلمه أنت ولا أبوه. لماذا يتجرأ الناس ويتجاسر على الكلام عن الدعاة والعلماء والتجريح فيهم جهارا أمام الملأ، ومع ذلك تجد يقول: وما أريد إلا الخير، وما أريد إلا بيان الخير؟ ما ازداد الإنسان في علمه إلا زاد حفظا لمكانة أهل العلم. تجد العالم يختلف مع العالم، ولا تجده يتكلم عليه بكلمة، وتجده يشله ويحترمه إكراما للعلم، ومع ذلك تجد الإنسان قليل العلم وقليل البضاعة يتكلم ويجدد لسانه وقلمه للكلام على أهل العلم. والله لا يدل ذلك إلا على قلة العلم وقلة بركة ما عنده من العلم. صونوا ألسنتكم وصونوا أقلامكم عن عباد الله. إذا كان الإنسان يريد النصح بحق، يخاطب هذا العالم أو الداعية شخصيا ويقول له: قلت كذا وكذا، ما وجه قولك كذا كذا. أما أن يتكلم عليه في المجالس وفي المنتديات وفي اللقاءات وفي الكلمات، فهذا ليس من الصواب. وكل إنسان سيقف ويسأل عما قال. قال الله تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة، النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتب الجنة لما، والكبر كذلك أن يتكبر الإنسان على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي غمط الحق واحتقار الناس. والعجب كذلك، العجب أن يكون الإنسان معجبا بنفسه إلا دينا أو دنيا، يعجب بنعمة الله عز وجل ويرى في نفسه الكلام، ويعجب بدينه ويرى أنه أفضل من غيره، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الرياء، أن يعمل العمل لغير وجه الله، لغير الله أو لله ولغير الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: أنا أغرب الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به لا لغيري تركه شركا. كذلك والسمعة، والسمعة أن يعمل الإنسان عملا بينه وبين الله، ثم يأتي ويحدث الناس بهذا العمل من أجل أن يمدحوه، يقول: صليت البارحة 100 ركعة وختمت بها القرآن، وقصده من ذلك أن يمدحه الناس. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم احفظنا من الكبر والعجب والرياء والسمعة ومن كل طرق لا يضر. والحسد، الحسد تمني زوال المنة عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد والبغض، بغض المؤمنين ورؤية الفضل على الغير، كل ذلك لا يجوز ولا ينبغي. والهمج واللمس، الهمج واللمس الكلام على الناس. قال: الهمج يكون باليد والرجل، واللمس يكون باللسان والبصر. وقيل معناهما مترادفا: الهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا. الهمز واللمز الكلام على الناس، والعبث قال العبث إذا كان مما لا يؤذي الله، كل ذلك لا يجوز. والسخرية، السخرية من المسلمين كما تقدم الآية: الذين آمنوا لا يسخروا الزنا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنظر إلى الأجنبية، الله عز وجل لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. ينبغي على الإنسان إلا يسلك الطرق التي تؤدي به وتؤدي به إلى ما حضر الله التي تطيع من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظر إلى الأجنبية لا يحل، والتلذذ بكلامها لا يحل مباشرة أو من وراء الحجاب، لا يجوز التلذذ بكلامها. وأكل أموال الناس بغير إذن النفس لا يحل، والأكل بالشفاعة من شفع اليقين شفاعة فأهدى له هدية من إثمها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: فلكم بالشفاعة أو بالدين أو بالدين أو بالدين. ذاك الشخص الذي يعيش بدينه يظهر دينه ليقيمه الناس على دينه، حيث السلف القائل له بن حيميز دخل متجرا يريد أن يشتري منه، فدخل أحد فقال: هذا ابن حيريز أحسن بيعة، فغضب وخرج وقال: لسنا ممن يعيش بدينه. إذا الناس لم يعيشوا بما تكس بدينه نسأل الله سبحانه وتعالى، أو بالدين وهو سوف يأتي بإضافة الدنيا إذا شرحه الدين يدين الإنسان ويأخذ الفوائد على دينه، وتأخير الصلاة على أوقاتها لا تجوز، وسيكون تفسير ذلك وأحكامه إن شاء الله في أوقات السلام. ولا يحل له صحبة الناس، لا يصاحب الإنسان فاسقا، المرء إذا كسب سبع قرينه وكل قرين منه طار من الخبي، وقال الله تبارك وتعالى: أخذ لا يقرين من بعض من بعض الأخير كلكم حقيق. ولا مجالسة من غير الضرورة كضرورة الضرابة إذا مسلك الرحم، ولا يكون رضاء المخلوقين بسبب القارئ. الإنسان يجعل هدفه الأسيا والأعلى، يجعل هدفه الأسيا والأعلى رضاء الله تبارك رضاء الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله الحق ومن المنظور به كان المؤمنين مدللا على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ولا يحل له الإمام الأخبري قال: ولا يحل له أن يجعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. قال العلماء: الإنسان لا يجوز له أن يقبل على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي سجد وغسل فلاه، قال: قتلوه قتله الله، هلا سألوه شباب دواقل به السؤال أو شباب به السؤال، كما قال عليه الصلاة والسلام. ويسأل العلماء ويقتني بالتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم ويريد أن يسأل في دين الله ويريد أن يأخذ العلم، ينبغي عليه أن يأخذ العلم من أهل. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لما تجلد على الإمام مالك قال: ضريت لذلك الحجة بيني وبين الله. ينبغي على الإنسان أن يأخذ العلم من دين عن أهله وعمن يرضى دينه وخلقه وأمانته، ويرضى به حجة بينه وبين الله عز وجل. فيأخذه من إنسان لا يعرفه أو لا يعلمه أو جاهل بحكم الله أو يجري بغير علم، يأخذه من أهله ويأخذه من يهتدي به. ولا يرضى لنفسه ما رضيه من المسلمين الذين ضاعت أمرهم بغير طاعة الله، ويا حسرتهم ويا حسرتهم. لا يقول بكائه يوم القيامة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فقال المفلس: من لا يجلس إلى من لا درهم له ولا متاع. قال المجلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي بحسنات كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا وقدم هذا وضرب هذا وسبق بني قدم هذا، فيقع هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من فضاياه وطرحت عليه وطرحه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى. فاجعل حياتك آمرة لله كلها، اجعل حياتك كلها طاعة لله عز وجل، اجعل نومك وقيامك وأكلك وشربك وعبادتك وأفعالك كلها طاعة لله، ومن بها تقرب إلى الله عز وجل حين تكون بإذن الله من المفلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الخاتمة الحسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا يكون انتهى من هذه المقدمة التي اشتملت على الآداب التي اشتملت على آداب على آداب ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها، وأمور ينبغي على الإنسان أن يتشدد ويتمسك بها، وعلى أمور ينبغي على الإنسان أن يقلع عنها. لذلك حتى العلماء على التمسك بهذه الأخلاق والآداب، الإنسان إذا طاق هذه الآداب يجلس ويقف مع نفسه وقفة محاسبة صادقة مع أدب الأدب، يقول هذا هل أتمثل بهذا؟ هل أنا أؤدب هذا؟ ويسعى في تطبيق هذا العمل. الآن أخذت جملة من الآداب من أول الدرس إلى آخره، اليوم نريد أن نبتدي بالمقدمة. أخذت جملة من الآداب من أول الدرس إلى آخره، فموعدنا الأسبوع القادم نقف وقفة محاسبة، ماذا طبقنا من درس من الدرس اليوم؟ لما جاء الصحابي تردد على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تسألوا عليه وسلم قال هل علمت بما علمت؟ قال لا. قالت لا أراك إلا تستكبر من حزن الله عليك. الآن هذه الآداب العظيمة المهمة يكتب الإنسان معها أدبا أدبا، الآن يطبق لهذا الأدب؟ إن كان نعم يحيى بالله، إن كان لا يقول لا بد نسعى في تطبيقه. معنى هذا الأسبوع كل إنسان يحرص على تطبيق الأدب، الآداب الموجودة في هذه المقدمة كلها، الآداب الموجودة في هذه المقدمة كلها يحرص الإنسان على تطبيقها إن كان فيه يحمد الله، وإن لم يكن فيه يحرص على تطبيقه. إخلاص وصدق وترك الغيبة وترك الدليل، وأن يكون من كل أعمال إلا نقوم بها وهي غير مرضية لله عز وجل، وأن نجدد التوبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرغوبا، وأن يجعل في ميزان حسناتنا، وأن يجعله مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا خالصا لوجهه، وأن يجعل ما نتعلمه وما نعلمه خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع علماء المسلمين ولجميع طلبة العلم، وأن يغفر لوالدينا ولإخواننا وقرابتنا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.